أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلنا قد انتهينا من الآية القرآنية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. من عند سيدنا الإمام السيوطي، وانتهينا منها أيضا من عند سيدنا الإمام الشيخ سليمان الجمل، إلا قوله بعضكم لبعض عدو. هذا ونبدأ بما قاله المحشي على هذه العبارة القرآنية، وهي بعضكم لبعض عدو. يقول لك سيدنا المحشي، يقول لك بعضكم لبعض عدو، دي جملة اسمية، ولكن فيها مسألتان اثنتان. المسألة الأولى يا أثيرة هي هذه الجملة الاسمية، هل لها محل من الإعراب أم ليس لها محل من الإعراب؟ اختلف النحاة على قولين اثنين. القول الأول أنها جملة في محل نصب حال، ثم رجح هذا القول، وفعلا ترجيحه لها جيد، يعني هي حقا حال، لأن معظم النحاة والمفسرين ذهبوا هذا الذهاب، وأنها جملة حالية لتأويلها أو لتأويلها بإهبطوا متعادين، إهبطوا متعادي بعضكم لبعض. يبقى هذه الجملة الحالية هي أي حالة كونكم متعادين أو متعادي بعضكم لبعض، أو إيه متعادي منصوبة على الحال، منصوبة بالياء وحذفت دون إضافة، وهي مضافة بعضكم مضاف إليه والكاف مضاف إليه. اهبطوا حالة كونكم متعادين أي متعادي بعضكم لبعض، أو متعادي بعضكم بعضا. وهذا القول الأول، هذا هو القول الأول. طب القول الثاني إيه؟ قال لك دي جملة لا محل لها للإعراب. ليه؟ قال لك لأنها جملة يا عفيف، قال لك جملة مستأنفة، جملة استئنافية، والجملة المستأنفة ما لهاش محل للإعراب. هذا هو ده المسألة الأولى، والراجح فيها القول الأول أنها جملة حالية. طب المسألة الثانية التي في هذه العبارة القرآنية، قال لك مسألة دائرة حول كلمة عدو، هي دي المسألة العدو، هي دي المسألة عدو، كلمة عدو. ايه رأس المسألة او ايه مدار المسألة؟ مدار المسألة ان النحاة او اللغويين وجدوا ان كلمة عدو دي مفردة، بينما هم جمع بعضكم. اولا كلمة بعض تدل على الجمعية، هي في حد ذاتها دلالتها تدل على الجمعية، وفي نفس الوقت أضيفت إلى ضمير الجمع لأن الميم علامة الجمع، اهبطوا بعضكم، ثم قال لبعض، والبعض فيها معنى الجمعية، فكيف يأتي القرآن بكلمة عدو مفردة؟ هو ده المرار الايه المسألة. توجيه هذا يكون بأحد وجهين. الوجه الأول أن كلمة عدو هي مفردة في لفظها لكن في معناها جمع، وهذا سائغ شائع زائع في لسان العرب. وأنا يعني استدللت على ذلك بالحديث الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نهايته: وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. الله، لك عبد دي كلنا جمع هيك كل والناس، وبعدين قال لك وكلنا لك عبد، بمعنى كلنا لك عباد. فلسان العرب يستعمل المفرد في المثنى ويستعمل المثنى في معنى المفرد، وكلها بشواهد وضوابط، وكلها بإيه بدلالات معينة معروفة. زي ما قلنا كده في الـ في الـ في الـ في, الـ في العز، فاكرين الشاهد اللي يقولك في ايه يا ولد؟ مين يتذكر الشاهد بتاع العز دي اللي هو: لا تحبسانا، لا تحبسانا أبا عمرو، لا تحبسانا، شوف ثنى ثنى، لا تحبسانا، أصلا تحبسان هو فعل مصر إلى ألف الاثنين، وبعدين راح نديه بأبا عمرو مفرد. فقال لك إن العرب تستعمل المثنى ويريدون بها الإيه به المفرد، صحيح؟ والكلام ده قالوا مين؟ قالوا الخطيب التبريزي. الخطيب التبريزي قال الكلام ده في كتابه شرح المعلقات العشر، او شرح القصائد العشر، الخطيب التبريزي قال الكلام ده، صحيح؟ إذن هو ده التخريج الاول. طب والتخريج الثاني؟ قال لك لا، ده كلمه عدو على وزن فعول. على وزن ايه؟ فعول. وفعول مصدر قد يعمل على المصدرية، والمصدر المصادر لا تثنى ولا تجمع. المصادر لا تثنى ولا تجمع، فقال لك ده التوجيه الثاني. يبقى عدو هذا يجوز أن تكون لفظها مفرد وأريد بها الجمع على حد لسان العرب. والثاني يقول لك ده مصدر. وسيدنا لذلك سيدنا الشيخ أبو البقاء قال، وقد صرح أبو البقاء بأن بعضهم جعل عدوا، وقد صرح أبو البقاء بأن بعضهم يعني بعض اللغويين جعل عدوا مصدرا. اهو صحيح العباره. والمصادر لا تثنى ولا ايه ولا تجمع. هذا هو واضح. نقرا ما قاله سيدنا سليمان الجمل عشان لما تيجي تراجع وتذاكر تعرف تقرا كويس. قال: هذه جمله من مبتدا وخبر، وفيها قولان اثنان، اصحهما انها في محل نصب على الحال، اي اهبطوا متعادينا، والثاني أنها لا محل لها لأنها مستأنفة، إخبار بالعداوة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: وأفرد بالدال، وأفرد لفظ عدو يعني أفرد القرآن لفظ عدو، وإن كان المراد به جمعا لأحد وجهين: إما اعتبارا بلفظ بعض فإنه مفرد وإما لأن عدوا أشبه المصادر، أشبه فعل ماضي والمصادر مفعول به في الوزن كالقبول ونحوه. وقد صرح أبو البقاء بأن بعضهم جعل عدوا مصدرا. انتهت الايه الكلام، وانتهى الكلام على الآية التي تلوناها قبل قليل. نستأنف الكلام على الآية الجديدة، وهي قول الحق تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الآية دي يا أولاد تعرفين إن أنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الماجستير دائر حول القراءات في سورة البقرة وفي صحيحها وشاذها، هذا هو. والآية دي فيها قراءة فيها أو فيها قراءتان اثنتان: قراءة العامة، عامة القراء قرأوا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم بالرفع وكلمات بالنصب، على أن الفعل مسند إلى آدم، هو المتلقي والكلمات متلقية، صحيح؟ لكن وجدنا سيدنا ابن كثير المكي رحمة الله عليه براويه يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، جعل التلقي للكلمات وجعل المتلقى هو آدم عليه السلام. نعم. والأصحاب الحجج يعني كتب الحجج، الحجج يعني المراد بها كتب الحجة، الحجة لأبي علي، الحجة لابن زنجلة، الحجة لابن خالوية، الحجج كثيرة. وكذلك مكي القيسي في كتابه الكشف، وكذلك أبو شامة في كتاب حرز الأماني، وكذا الإمام الزركشي والزمخشري في الكشاف، وكتب أصحاب التفاسير كالسمين في الدر وأبو حيان في البحر والقرطبي في تفسيره، قالوا إيه؟ له كلام كثير، لهم كلام كثير على هذه القراءة، ولكن ملخص هذا فيما أقوله الآن إن شاء الله. أولا الذي فسر هذه المسألة أبو شامة في كتاب حرز الأماني، يقول لك هنا الأفعال في العربية يا واد يا زياد على ثلاثة أضرب، الأفعال في العربية على ثلاثة أضرب: ضرب يجوز أن يكون فيه الفاعل مفعولا وأن يكون فيه المفعول فاعلا، سواء زياد يجوز. إيه هي؟ زي ضرب زيد بكرة، يجوز أن تقول ضرب بكر زيدا، تمام؟ يعني يجوز الفاعل يكون مفعول والمفعول يكون فاعل، هذا هو. وضرب آخر لا يجوز أن يكون الفاعل إلا فاعلا والمفعول إلا مفعول، زي أكلت الكمثرى، فأكل التاء هنا لا يجوز أن تكون مفعولا أبدا لأن الكمثرى مأكولة، والتاء هذه تاء الفاعل آكلة، يبقى أنا هو. طيب لكن ضرب ثالث يستوي فيه الفاعل والمفعول في المعنى اللي هو معنى الآن دلوقتي ده زي إيه؟ قال لك زي الفعل نال ينال، نال ينال، وبلغ بلغ، فما بلغته بلغك، فما بلغته بلغك، وما نلته نالك. يبقى تقول ايه؟ يجوز ان تقول نالني خير. خير هنا ايه؟ خير صار بايه هنا؟ ها فنالني خير. ويجوز ان تقول نلت خيرا. يبقى الخير مره جه فاعل ومره جه مفعول به، صحيح؟ نعم. طب وكذلك بلغ، يقول لك وقد اقول لك ايه وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يقول لك ايه وقد بلغني الكبر وقد بلغني وامرأتي عاقر. يبقى الكبر هنا ايه ولد فاعل. وبعدين يقول لك ايه اما يبلغن عندك احدهما الكبر، احدهما فاعل والكبر ايه مفعول، او كلاهما فلا تقل لهما ايه اف ولا تنهرهما. يبقى مره جه الكبر فاعل ومره جه ايه مفعول. وكذلك التلقي، ما لقيته فقد لقاك. ده هذه القراءة من هذا الباب، هذه القراءة من هذا الباب. يقول تلقى آدم من ربه كلمات، فجعل الفعل لآدم وجعل الكلمات متلقية، قراءة العامة. طب ازاي بقى فتلقى آدم من ربه كلمات؟ قال لك تلقته هي، لأنه هو الذي تلقاها، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بها، فهو متلقى، هو الذي هو وصلت إليه. وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم الشيخ مكي القيسي في كتابه الكشف يقول لك إيه؟ يقول لك ده المتلقي آدم في الحقيقة، ولكن جعل الفعل للكلمات في قراءة سيدنا ابن كثير لما كانت الكلمات سببا في توبته، لما كانت الكلمات سببا في توبته فجعلها هي الفاعل، رفعها على الفاعلية. لما كانت الكلمات سببا في توبة آدم عليه السلام، أو في سببا في أن يتوب الله عليه، جعلها فاعلا أو جعلت فاعلا. واضح؟ هذا هو. يبقى دي مسألة مهمة في الإيه؟ في الآية القرآنية، فتلقى آدم من ربه كلمات. وكذلك الفعل أصابه، يعني من الأفعال هو الضرب الثالث، أصاب، تقول أصبت خيرا وأصابني خير، أصبت خيرا وأصابني خير، يبقى ما أصابك فقد أصبته، ما أصابك فقد أصبته. واضح يا طلاب العلم؟ هذا هو. طيب، وتقول لقيني زيد، لقيني ولقيت مرة فاعل ومرة إيه؟ مفعول. يبقى هو هذا التلقي، هو تلقى آدم من ربه كلمات، يبقى تلقى آدم من ربه كلمات ولقيته الكلمات، ولقيته الكلمات، هذا هو. واضح؟ نعم. قال السيوطي رحمة الله عليه: فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني ألهمه إياها، قذف في روعه، إن روح القدس يقذف في روعه، هكذا يعني ألهمه بها. والكلمات دي حيقولها سيدنا سليمان الجمل، أي ألهمه إياها. قال سيدنا السيوطي: وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات، أي جاءه، وهي: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها آدم، دعا بها آدم. وهذا رأي، وفي رأي تاني الكلمات شيء آخر هقولها برضو إن شاء الله. فتاب عليه، يعني ربنا ألا قبل توبته. يا سلام، دي مهمة أوي يا ولد سليمان، مهمة جدا، لأن يقول لك إيه؟ أنا سأتوب إلى الله. جميل، بس كما قال العارفون، وهذا ليس تيئيسا من رحمة الله، وليس تقنيطا من رحمة الله، وإنما هو إكمال للطهر القلبي، إكمال واستكمال للطهر القلبي. يقول لك: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا، ثم تاب الله عليهم. الله، شوف الكلام، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فيقول لك هنا العارفون وأصحاب الطريق، يقول لك أنت التوبة دي لابد لها شروط، طبعا معروفة، ولكن دي شروط العامة من الناس، لأن الناس مقسمين للعامة والخاصة وخصوصا وخاصة الخاصة، هم كده الناس، يعني المؤمنون بالله أو المسلمون. حتى هناك في صيام العوام، وفي صيام الخاصة، وفي صيام خاصة الخاصة. صحيح؟ مش العلماء قالوا كده يا أولاد؟ مش أنا اللي بقول الكلام ده؟ فيقول لك هنا شروط التوبة ثلاثة وأربعة: الإقلاع عن المعصية والندم والعزيمة، ولو كنت واخد منك فلوس اديها لك، سرقت منك فلوس اديها ردها، رد المظالم. دي هذه شروط العامة. لكن يقول لك شروط الخاصة: لابد أن يتوب الله عليك أولا. طب إزاي يتوب عليك أولا؟ قال لك: بأن ينظر إن يطلع على قلبك، الاطلاع على القلب، فإن كنت صادقا في توبتك تاب الله عليك أولا، ثم هيئ لك التوبة ثانية، هيئ لك التوبة ثانية. يقول لك: أنا حصل مثلا مش عارف هعمل إيه، وتوب، بس هعمل دي الأول. أنا حسق من الواد سليمان ده 1000 جنيه وبعد كده أتوب، ما ينفعش، ده مش توبة، دي ده ضحك على النفس، تضحك على نفسك. لكن لا تستطيع أن تخدع الله وهو خادعه. فقال لك يطلع الله على القلب، إذا كان قلبا استقر فيه الطهر واستقر فيه الإخلاص والندم الحقيقي تاب الله عليه فهيأ له التوبة فتاب. يقول لك إيه؟ ثم تاب الله عليه ثم إيه؟ ليتوبوا. والدعاء اللهم تب علينا لأتوب، أو اللهم تب علي لأتوب، يعني التوبة تأتي أولا من الله. يقول لك فتاب عليه، شوف الشيخ يقول لك إيه؟ فتاب عليه قبل توبته، لأنه ندم واستقر الطهر في قلب آدم. ولذلك يقول لك إيه يا واد يا رائد، يقول لك لما آدم نزل من الجنة إلى الأرض لم يرفع رأسه 300 عام إلى السماء حياء من الله، حياء من الله، لم يرفع رأسه إلى السماء 300 عام، لأن آدم عاش 700 سنة، حياء من الله لأنه عصاه. هذا هو سبب التوبة، سبب توبة الله له. فتاب عليه أي قبل توبته، يعني ثم هيأ له التوبة. واضح يا طلاب العلم؟ قال فدعا بها فتاب عليه قبل توبته إنه هو التواب. التواب فعال صيغة مبالغة. طب ينفع أقول على الله تائب؟ المعنى صحيح كما قال اللغويون، المعنى صحيح، لكن ما ينفعش أقول يا تائب يا الله، ما ينفعش. ليه؟ لأن أسماء الله توقيفية مش بالمزاج ولا بالقياس اللغوي، لا ده توقيفي. ربنا سمى نفسه تواب، خلاص تواب، هذا هو واضح. لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن في آخر يقول غافر الذنب، خلاص ربنا سمى نفسه غافر الذنب، اسم فاعل وغفور، لكن ما ينفعش أقول يا غفير، ما صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، ما لكن لم تأتي، خلاص توقيفية. واضح؟ إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. هذا هو، هذا آخر كلام السيوطي على هذه الآية الكريمة. ثم نتوقف هنا إن شاء الله، نبدأ في كلام سيدنا سليمان الجمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى، يوم الجمعة بإذن الله. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شرف الأصل النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل السورة الإسبانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن علوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فرمه إليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى لتبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.